الموصى إليه، وهو الذي يوكل إليه تنفيذ الوصية، لأن الوصية تحتاج إلى من ينفذها بعد الموصي، يسمى الموصى إليه يسمى الناظر على الوصية، وهو الوكيل الذي يستخلفه الموصي. نعم. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا. هذا شروط الموصى إليه، لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط. أولا أن يكون مسلما، فلا يصح للمسلم أن يعهد إلى كافر بتنفيذ وصيته، اختر من المسلمين. نعم، هذا واحد. المكلف يخرج الصغير والمجنون زائل العقل، لا يجوز أن يوصى إليه، لأنه لا يحسن التصرف لنفسه، كيف يحسن التصرف لغيره؟ فقوله المكلف يخرج الصغير ويخرج المجنون الذي ليس له عقل. نعم. الرشيد يخرج السفيه ولو كان كبيرا، السفيه الذي لا يحسن التصرف، السفيه من السفة وهي الخفة، أي خفة العقل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لا يخالف في ملة إبراهيم إلا من خف عقله أو زال عقله، لأنها هي الملة، هي الملة الصحيحة، وما عداها من الملل فهي ملة باطلة. فهذه شروط فيخرج السفيه الذي لا يحسن تصرف، الذي يبذر المال ويفسد المال. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهذا نهي أن السفيه يولى على المال لأنه يضيعه. فهذه شروط الموصى إليه، أن يكون مسلما، هذا واحد، أن يكون مكلفا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون عدلا، يخرج الفاسق، لأنه لا يؤتمن. الفاسق، تعرفون الفاسق؟ الفاسق هو الذي عنده نقص في دينه، يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالسرقة أو الزنا أو شرب الخمر، هذا يعتبر فاسقا، لا يولى على المال لأنه لا يؤتمن. أن يكون رشيدا، هذا الشرط الرابع، يكون رشيدا يخرج السفيه. نعم. ولو عبدا، فإذا توافرت هذه الشروط فيه، إن كان حرا فهو أولى، وإن كان عبدا يعني مملوكا، إن كان عبدا مملوكا فلا بأس إذا كانت تتوفر فيه هذه الشروط، ولو كان مملوكا، لكن بشرط أن يأذن له سيده، شرطا يأذن له سيده، لأن منافعه لسيده. فإذا رضي سيده أنه يقبل الإيصاء، أنه يقبل الإيصاء فلا بأس بذلك، أما إذا لم يرضى سيده فلا. نعم. ويقبل بإذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا. قد يكون الوصي واحدا وقد يكون أكثر من واحد، فإذا أوصى إلى اثنين دفعة واحدة أوصي إلى فلان وفلان فلا بأس، لأنه قد يكون بعضهم عنده خبرة ليست عند الآخر، يتعاونون فيما بينهم. أو أوصى إلى أكثر من واحد بالتعاقب، قال أوصيت إلى فلان ثم من بعده إلى فلان، أو ما قال ثم، أوصى اليوم إلى فلان ومن بعده أوصى لفلان. هل نقول إنه انعزل الأول؟ لا، انعزل الأول إلا إذا عزله، إذا أوصى إلى شخص ثم بعد أيام أوصى إلى آخر ما نقول انعزل الأول، بل يشتركون، إلا إذا صرح وقال قد عزلت فلانا فإنه ينعزل. نعم. ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. إذا أوصى إلى أكثر من واحد فلا بد أن يكون تصرف من الجميع، لا ينفرد أحدهما بالتصرف دون الآخر، لأن الموصي لم يرضى بتصرفه وحده، فلا بد أن يتشاور وأن يصدر الرأي من الجميع، إلا إذا خصصه الموصي، قال أوصيت إلى فلان وفلان على أن فلان يتولى كذا وفلان الآخر يتولى كذا، وكل يتولى ما فوض إليه. أما إذا لم يخصص أحدا منهما فلا بد من اشتراكهما جميعا. نعم. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. نعم، هذا من الشروط، من شروط الإيصاء، وهو أن يوصي بتصرف يملكه. فإذا كان الموصي لا يملك هذا التصرف فلا يفوضه إلى غيره، لأن الأصل الموصي لا يملك هذا، والموصى إليه فرع عنه. فإذا كان الأصل لا يملك هذا فلا يملكه الفرع، من باب أولى، فلا يوصي إلا بتصرف يملكه هو، مثل تزويج بناته، هذا يملكه هو الولي. لكن المرأة لو قالت وكلت من يزوج بناتي، ما يصح هذا، لأنها ما تتولى هي عقد النكاح، ليس لها ولاية، لا تملك هذا. نعم. كقضاء دينه وتفرقة ثلثه. الأمور التي يملكها قضاء دينه، قال أوصيت إلى فلان أنه يسدد ديوني، يبيع من التركة ويسدد الديون التي علي، هذا صحيح، تصرف صحيح، لأنه يجب عليه سداد الديون، فإذا وكل من يقوم مقامه فلا بأس بذلك، هذا واحد. نعم. وتفرقة ثلثه قال هذا أوصيت بالثلث على أن يتولى فلان توزيعه على المستحقين، فهذا يملكه الأصل فيملكه الفرع، وهو التفرقة، التوزيع على المستحقين. نعم. والنظر لصغاره. النظر لصغاره، وأولاد الصغار أوصى من ينظر لهم في مصالحهم ويربيهم وينفق عليهم، يصح هذا من بعده، لأنهم قصر يحتاجون إلى من يقوم عليهم، فإذا أوصى أبوهم أو وليهم من يخلفه في ذلك صح هذا الإيصاء. نعم. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. لا يصح الإيصاء بتصرف لا يملكه الموصي، مثال ذلك المرأة لا توصي على أولادها لأنها ليست ولية عليهم، هي بحاجة إلى الولاية، فكيف تولي غيرها؟ لا تملك هي الولاية على أولادها، إنما هذا من اختصاص الأب، باختصاص الأب هو الذي يوكل، أما هي فهي بحاجة إلى من يتولى عليها بقصورها. نعم. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. نعم، إذا قال أوصيت إلى فلان بتسديد ديوني يقتصر على هذا، ما يوزع الثلث لأنه لم يوكل إليه. أوصيت فلانا بتزويج بناتي، يقتصر على تزويج البنات ولا يتصرف في مال الموصي أو في ثلثه، لأن هذا لم يجعل إليه، لم يجعل إليه. نعم. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. سبق أن من التصرفات التي يوصي بها قضاء ديونه، وصاه يقضي ديونه، قام الوصي وسدد يعني أعيد العبارة. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. نعم، وصاه أن يسدد ديونه، قام الوصي ووزع الديون على الغرماء الموجودين، وزعها على الغرماء الموجودين، تبين إن فيه غرماء لم يتبينوا، ما دروا ولا هناك ما يمنع من حضورهم، ثم جاءوا وطالبوا بحقهم، منين يجيب لهم؟ الوصي وزع التركة على الغرماء، وجاء غرما جدد ما درى عنهم، هل يغرم؟ لا، ما يغرم، لأنه فعل ما له فعله، لكن يرجعون على الغرماء الآخرين ويحصونهم في ما أخذوا، يرجعون على الغرماء الذين وزع عليهم المال ويأخذون نصيبهم من جملتهم. أما الوصي هو غير مسؤول عن هذا، لأنه فعل ما له فعله، فعل ما له فعله. أما لو وزع الدين على بعض الغرماء وهو يعلم أن هناك غرماء آخرون فهذا يغرم، لأنه هو المفرق. نعم. يلزمهم الحاكم إذا امتنع، ما هو بهواهم، إذا امتنعوا الحاكم يلزمهم، لأنهم أخذوا شيئا ليس لهم. نعم. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. إذا قال له أنا فوقتك، هذا ثلثي وأنا فوقتك أنك تصرفه فيما تراه، فيما ترى فيه الخير، يجوز هذا، لكن لا يأكل هو شيئا، إذا كان هو مستحق أو أولاده مستحقون لا يأخذ لنفسه ولا لأولاده، لأنه لم يأذن له صاحب الوصية، وإنما جعله وكيلا فقط، جعله وكيلا عنه، والوكيل لا يأخذ لنفسه شيء، لأنه متهم في هذا، أنه يحابي نفسه أو يحابي أولاده، فلا يعطي نفسه أولاده إلا بإذن الوصي. إذا قال الوصي تأخذ أنت وتعطي أولادك إذا كانوا محتاجين إلى أذن له لا بس، أما أنه يأخذ بدون إذن ولم يؤذن له في ذلك، وهو متهم أيضا، وأمين، هو أمين، والأمين لا يأخذ شيء لنفسه. نعم. إيه، حيث شئت يعني لغيره. أي نعم، حيث شئت يعني لغيره، أبله. نعم. نعم. على الأمر على مال المسلمين. من هو ولي الأمر؟ ما أحد يعطي أولاده من شيء ليس له، يعطيهم من ماله هو، أما أنه يعطيهم من مال هو مستحفظ عليه وموكل عليه، لا يعطي أولاده. خليهم يطلبون الرزق ولا هو ترزق الله لهم. نعم. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. إذا مات الموصي ولم يوصي أحدا وهو في بر أو في مكان ما فيه أحد, هم مسافرين, هم مسافرون أو في بلد غير بلدهم, غرباء في بلد يشتغلون أو يحترفون أو يطلبون العلم, ومات واحد منهم ومعهم أموال يخلونها تضيع؟ لا, يقوم واحد منهم ولو ما وكل, يقوم واحد منهم ويضبط الأموال ويحفظها, واللي يحتاج إلى بيع يبيعه يصفي ثمنه ثم يسلم المال إلى أولياء الميت, سلم المال إلى أولياء الميت, لأن المسلمون, لأن المسلمين يد واحدة وإخوة, ما يترك أموال أخيه وزميله تضيع في مكان بر أو في بلد غربة, ما يتركها وإن كان ما وكل, لأن كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة, فلا تترك مال أخيك يضيع, تقول أنا ما وكلت ولا علي, إلا عليك في هذه الحالة يكون عليك, يكون عليك لأنك تنظر في مصالح أخيك مثل ما تنظر في مصالحك لأنه أخوك. نعم, هذا معنى قوله نعم العبارة. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من لا حاكم به, إذا كانوا في بر ما في حاكم أو في بلد غربة ما في حاكم, أما لو كانوا في بلد, في بلد فيه حاكم للمسلمين فالذي يتولى هذا هو الحاكم, إذا كان الميت ما أوصى الحاكم هو الذي يقيم الوصي, يتولاه حاكم المسلمين لأنه نائب, نائب عن الميت. نعم, لا حاكم فيه ولا وصي, ما أوصى الميت وليس البلد بلد حاكم, فهو يقوم يتبرع من نفسه ويحصل مال أخيه ولا يتركه يضيع. نعم. قال رحمه الله كتاب الفرائض. نعم. وهي العلم بقسمة الميراث. الفرائض جمع فريضة, والفرض في اللغة هو القطع, يقال فرض الحبل يعني قطعه, فرض الخشبة يعني قطعها, هذا الفرض يعني من معاني الفرض القطع, ومن معاني الفرض التقدير, فرض له كذا يعني قدر له كذا وكذا, ومن معاني الفرض الإيجاب والإلزام, فرض الله الصلاة يعني أوجبها, سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجب العمل بها, فالفرض له عدة معاني, والمراد به هنا النصيب المقدر شرعا, المراد بالفريضة في المواريث النصيب المقدر شرعا كالنصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس, هذا يسمى فريضة, وهذه السهام تسمى فرائض لأن الله فرضها وحددها. قالوا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول, الفرض الذي فرضه الله من في المواريث لا يزيد إلا بالرد, والرد سيأتي له باب خاص, أو ينقص بالعول, يأتي هذا باب العول في باب حساب الفرائض تعرفونه إن شاء الله. فهذا هو الفرض, الفرض هو النصيب المقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد أو ينقص بالعول. كالثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، وهذا سيأتي إن شاء الله، وكذلك في بعض مسائل الجد والأخوة ثلث الباقي، هذا لم يأتي بدليل من الكتاب أو السنة، وإنما ثبت باجتهاد الصحابة ومن جاء بعدهم. نعم. أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. نعم، الإرث له أسباب وله موانع، له أسباب وله موانع. أسبابه المتفق عليها ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. قال الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه أسباب الإرث. النكاح ما هو؟ هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة. فإذا مات، إذا عقد على امرأة عقدا صحيحا ومات عنها قبل الدخول فإنها ترث منه، أو هي ماتت قبل الدخول بها فإنه يرث منها بموجب العقد، عقد الزوجية الصحيح. يتوارث به الزوجان، كل واحد يرث الآخر. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقال في الموضعين: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من توصون بها أو دين، يوصين بها أو دين. هذا التوارث بين الزوجين، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. الولاء العتق، المراد به العتق، فإذا اعتق عبدا صار له ولاؤه، يعني لو مات وليس له ورثة من الذي يرثه؟ سيده الذي اعتقه، يرثه سيده الذي اعتقه، لأن هذا من أسباب، من أنواع التعصيب. الولاء من أنواع التعصيب التي سيأتي بيانها. فإذا اعتق عبدا ومات العبد وله مال بعد العتق وليس له ورثة لا بفرض ولا بتعصيب فإنه يرثه المعتق. قال صلى الله عليه وسلم: من اعتق عبدا فله ولاؤه. وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. نعم، هذا الولاء. النسب هو القرابة، النسب المراد به القرابة، وذلك كالأبوين والإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأعمام والعمات، هذا القرابة. القرابة هي النسب، والنسب هو القرابة. نعم. والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. لنا نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سماحة الشيخ، أتابكم الله، أشكل علي أن نقول أن الموصي إليه أن الموصى إليه ركن، مع أن الوصية يمكن أن تتم بدون الموصى إليه. ما تتم يا أخي بدون الموصى إليه، لو تتم ما صار، لازم يبين الموصى إليه من اللي تولاها، لازم يبين هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل تجب الوصية على كل مسلم حتى ولو لم يكن عليه دين؟ يا إخوان بينا هذا، قلنا الوصية الواجبة هي أن يوصي بماله وما عليه، بماله من الحقوق وما عليه من الحقوق، هذا واجب لأن لا يضيع. أما الوصية التي هي التبرع لشيء من ماله بعد موته هذه مستحبة ليست واجبة. وإذا كانت تضايق الورثة، الورثة فقراء، فالأحسن أنه ما يوصي، أن يترك المال لهم ولا يضايق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما هي شروط الوصية؟ نعم، ما هي شروط الوصية؟ شروط الوصية سبق لكم هذا في أول الباب، أن يكون له مال ولو قليل، إن ترك خيرا. أما اللي ما عنده مال لين يوصي، كذلك أن يكون المال كثير إن ترك خيرا، وهو المال الكثير. إن كان المال قليل فلا يوصي، يضايق الورثة وهم أحوج إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الشرط الثالث أن تكون في حدود الثلث فأقل. الشرط الرابع أن تكون لغير وارث، هذه شروط الوصية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم زيارة القبور للنساء؟ زيارة القبور خاصة بالرجال ولا تجوز للنساء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ثم قال في حديث آخر: لعن الله زوارات القبور. فدل على أن قوله زوروا القبور هذا خاص بالرجال، وأما النساء فلا تدخل في هذا الخطاب، لأنه أخرجها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، واللعن يقتضي أن هذا كبير من كبائر الذنوب. المرأة لا تزور القبور لأن هذا عليه لعن، ولأن المرأة ضعيفة إذا رأت قبر قريبها تأخذها الحزن والجزع والسخط، ضعيفة ما تصبر، ولأنها عرضة للفساق، لأن إذا سمح للنساء يطلعن للقبور قد ينتهز الفساق هذه الفرصة ويترصدون لهم في المقابر، وهذا يحصل في البلاد التي لا تمنع النساء من زيارة القبور، يحصل مفاسد، يذكرون أنه يحصل في القبور مفاسد من الفساق مع النساء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم من استهزأ باللحية؟ الذي يستهزئ بشيء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان مستحبا يرتد، اللي يستهزئ بسنة السواك، يستهزئ بإعفاء اللحية، يستهزئ بإحفاء الشارب، هذا يرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، لأنه يستخف بحكم شرعي وبسنة من سنة الرسول. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يدخل في هذا لأن هذه أحكام شرعية لا يجوز الاستهزاء بها ولو كانت مستحبات. نعم. هذا من عندهم، الكلام لا من عندهم، ما هو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول الرسول قال وفروا اللحى والأمر يقتضي الوجوب، مش دليل أنه مستحب، هات لنا دليل أنه مستحب. قال وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى، هذه أوامر والأمر للوجوب، إلا أن جبت لنا دليل على أن هذا للاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم قلب النية في الصلاة من فريضة إلى فريضة؟ لا يجوز قلب الفريضة إلى فريضة، ولا يجوز قلب النافلة إلى فريضة. أما العكس أو أن يقلب الفريضة إلى نافلة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم المسبحة وإذا أهديت إلى شخص فكيف يتصرف فيها؟ المسبحة تعتبر فيها تفصيل، اللي يعتقدون فيها فضيلة كالصوفية يعتقدون فيها فضيلة هذا بدعة ما فيها فضيلة مصلح. أما الذي لا يعتقد فيها فضيلة وإنما يستعملها لعد التسبيح مثل ما يعد بأصابع أو بالحصى يعدها يستخدمها للعد فقط لا أنها فيها فضل هذا يباح لا بأس به. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف يكون العزاء الشرعي بالنسبة للجنازة الحاضرة أو التي تكون في بلد آخر؟ العزاء يكون بالكلام. أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك غفر لميتك سواء مشافهة أو بالواسطة الجوال أو تلفون يكلمه ويدعو له وللميت. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز التفريق بين الزوجين بسبب اختلاف النسب؟ هذه مسألة قضائية أنا لا أدخل فيها. هذه مسألة قضائية. نعم اللي عنده إشكال يرفع للمحكمة والمحكمة تنظر فيها. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يقع طلاق الغضبان غضبا شديدا؟ الغضب على ثلاث أقسام: غضب المستحكم الذي يزيل الشعور ولا يدري ماذا يقول هذا لا يقع منه طلاق. النوع الثاني الغضب اليسير. غضب اليسير هذا يقع الطلاق بالإجماع لأن هذا ما أحد يسلم من الغضب واللي ما يغضب هذا معناه ما هو بإنسان لازم الإنسان يغضب ويرضى فإذا كان الغضب يسير فيقع الطلاق بالإجماع. النوع الثالث الغضب المتوسط لا هو بالغضب الشديد ولا هو بالغضب اليسير هذا محل الخلاف بين العلماء منهم من يقول يقع مثل اليسير ومنهم من يقول لا يقع مثل الغضب الشديد. نعم ولابن القيم رسالة اسمها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أنا أعمل في مستشفى وتعلمون ما فيه من اختلاط. يقول أنا أعمل في مستشفى وتعلمون ما فيه من اختلاط في كافة أقسامه ولو أردت الانتقال من هذا المكان فلن تقبل إدارة المستشفى ماذا أعمل؟ أحل مستشفى آخر يعني. مستشفيات كثيرة إذا كان المستشفى فيه اختلاط ولا يقبلون عزل النساء رح المستشفى آخر ليس فيه اختلاط والمستشفيات كثيرة أو اعمل في مستوصف أو ابحث عن شيء. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم من يفرق بين العلماء والدعاء؟ هذا تكرر السؤال هذا منكم وقلنا لكم هذا لا يجوز. العلماء ولله الحمد يحترمون ويوقرون ويستفاد منهم وليس معنى ذلك أنه ما يقع منهم أخطاء. كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون والخطأ يعالج بغير الغيبة والنميمة والوشاية يعالج بالإصلاح والنصيحة ولا يعالج بهذه الأمور بالغيبة والنميمة والوشاية والتفريق بين الناس وإشاعة الأخطاء لا يجوز هذا بين المسلمين. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما هي الوسائل التي تعين على الحذر والخلاص من الشرك الأصغر؟ ما هي الوسائل التي تعين على الخلاص من الشرك الأصغر؟ الوسائل أنك تعرف تتعلم لازم تتعلم أنواع الشرك الأكبر والأصغر والأسباب التي توقع في الشرك ما تتخلص من هذا إلا بالعلم بالعلم الذي تميز به بين هذه الأمور. أما الجاهل لا يمكن يتخلص يقع في هذه الأمور. العلم العلم أيها الإخوة العلم هو الذي ينفع الله به ويخلص الله به من الشرك وغيره. تعلم العلم الصحيح هذه ناحية. الناحية الثانية الدعاء. الإنسان يدعو الله عز وجل أن الله يثبته وأن الله يسدده وأن الله يسلمه من الشرك ولا يزكي نفسه في الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، يدعو الله عز وجل مع العلم والبصيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم ختان المولودة البنت؟ يقول أن وزارة الصحة تمنع ذلك. ها؟ حكم ختان المولودة البنت، يقول أن وزارة الصحة تمنع ذلك. ما حكم إيش؟ ختان المولودة. المولودة حسبك تقول الموؤودة. المولودة البنت. المولودة ختان البنت سنة، ما هو واجب. ختان البنت سنة، لكن الختان الشرعي، لأن الآن هي ختان ما هو بشرعي للرجال وللنساء، عند بعض الجهات أو بعض البلاد يعملون أشياء ما هي من الشرع، يسرفون في الختان ويزيدون فيه. أما الختان المقصود فإنه لا يضر، قطع القلفة من الذكر وقطع الجلدة التي تكون في فرج الأنثى، أو ما هو بقطعها كلها، يعني التخفيف منها، يعني إذا قطعت كلها ما يصير لها شهوة، وإذا خفرت تخف الشهوة التي قد توقعها في الفساد. ولهذا قال اخفضي، اللي تسمى الخافضة، اللي تختم تسمى الخافضة، اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تقطعيها كلها، هذا سنة، ولو تركت ولم تختم لا بأس. نعم. يقول هل هناك دراسة لهيئة كبار العلماء؟ وزارة الصحة وغيرها ما يملكون إلغاء حكم شرعي، ما يملكون، يمكنهم يمنعون الختان الذي فيه ضرر، هذا لهم الحق فيه، الختان اللي فيه ضرر أو يتولاه من لا يحسن لهم الحق يمنعونه، أما الختان الشرعي ما لأحد من أهل الأرض كلهم، ما لأحد أنه يلغيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم الوقوف للموسيقى الوطنية أو ما يسمى بالشعار الوطني؟ الموسيقى يا أخي حرام، فكيف تقف لها؟ الموسيقى أصلها حرام، ولا يجوز لك أنك تشارك فيها أو أنك تقف لها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم الوقوف دقيقة صمت على روح فلان؟ هذا بدعة، هذا بدعة ولا أصل لها، و المطلوب الدعاء للميت، ما هو بالوقوف أو قراءة الفاتحة كما يقولون، هذا بدع ولا تنفع الميت، وهذا من أمور الجاهلية. الوقوف هذا معناه تعظيم للميت، هذا من أمور الجاهلية. المطلوب الدعاء للميت والصلاة عليه، إذا حضرت الصلاة عليه وتشييعه، هذا المطلوب من المسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل مرتكب الذنوب دون الكبائر يعتبر فاسقا؟ المرتكب الذنوب إيش؟ دون الكبائر. لا، إلا ما يعتبر فاسق إلا الذي يرتكب ذنوب كبائر، أما الصغائر قل من يسلم منها، قل من يسلم. إذن كل المسلمين فسقة، لأنه أحد يسلم من الصغائر، فالذنوب الصغائر لا تقتضي الفسق، لكنها محرمة وفيها إثم، ومن وقع في شيء منها يبادر بالتوبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم استبدال الأجهزة الكهربائية القديمة؟ ما حكم استبدال الأجهزة الكهربائية القديمة بأجهزة جديدة مع دفع الفرق فقط؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس من الربا، الربا إنما يكون في الأموال التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيها الربا، أو ما يقاس عليها، ما يقاس عليها. أما بقية السلع وبقية الأدوات والحيوانات والثياب، هل ما يدخلها الربا؟ يجوز أن تبيع ثوب بثوب آخر وزيادة دراهم، تبيع حيوان بحيوان آخر مع زيادة دراهم، سيارة بسيارة مع زيادة الدراهم، لا بأس بذلك، وليس هذا من الربا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم القراءة في الركعة الأولى من الصلاة بسورة قصيرة وفي الركعة الثانية بأطول منها؟ خلاف السنة، السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية، ولكن هذا لا يؤثر على صلاته، صلاته صحيحة لكن خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أين ألتمس اسم الله الأعظم وكل أسمائه سبحانه عظيمة؟ اسم الله الأعظم يسأل عن اسم الله، أين ألتمس اسم الله الأعظم؟ أين إيش؟ أين ألتمس؟ الله جل وعلا أخفى الاسم الأعظم من أجل أنك تدعو الله بكل أسمائه، مثل ما أخفى ليلة القدر لأجل أنك تجتهد في كل رمضان، مثل ما أخفى ساعة الجمعة لأجل أنك تجتهد في كل يوم الجمعة، ولا تقتصر على مجرد الفضيلة التي في الاسم الأعظم أو في يوم الجمعة أو في ليلة القدر، تجتهد في العبادة في زيادة خير، تدعو الله بجميع أسمائه وتوسل إليه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، ادعوه بها. وإذا نويت أو حرصت على الاسم الأعظم فالله يوفقك له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل المصر على الصغيرة يكون فاسقا؟ لا، مصر على الصغيرة لا يكون فاسقا إلا إذا تطورت صارت كبيرة. بعض العلماء يقول نعم الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولكن فيه نظر، الصغيرة لا يكون صاحبها فاسقا إنما هذا في الكبائر، لكن إذا جرت إلى الكبيرة صار فاسقا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل قراءة القرآن نظرا دون تحريك الشفاه تدخل في ذكر الله ويدخل به؟ لا لا، ما يدخل في ذكر الله ولا يدخل في قراءة القرآن مجرد امراره على القلب بدون تلفظ، لا يكون تلاوة، لا يكون تلاوة، لا يلزم من التلفظ، لا بد يسمع نفسه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم تقشير الحواجب وقد كثر هذا؟ ما حكم تشفير الحواجب؟ الحواجب تترك لا يغير فيها شيء، حواجب المرأة تتركها على خلقتها لا تغير فيها شيئا، لا بتشفير ولا بحلق ولا بقص ولا بنتف، تتركها على حالها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم التحية العسكرية للضابط؟ ما حكم التحية العسكرية للضابط؟ السلام مشروع يا أخي، السلام مشروع للضابط وغيره، السلام عليكم، عليكم السلام، مصافحة أو معانقة بعد السفر لا بأس بذلك. نعم. هذا المشروع، هذا المشروع، أما ما زاد عليه هذا ليس تحية، تحية السلام ورده والمصافحة والمعانقة، هذه تحية الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجوز بيع القطط؟ لا، لا يجوز بيع القطط ولا بيع الكلاب ولا لمحرمات، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور، لا يجوز هذا، لكن كونه ينتفع بها لا بأس، ينتفع بالقطة أو ينتفع بالكلب الصيد والحراسة لا بس، الانتفاع مباح، لكن البيع لا. نعم. كلب الصيد ما يباع يا أخي، نهى عن ثمن الكلب، هذا عام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من فعل العادة السرية في نهار رمضان هل عليه قضاء وما توجيهكم حضرتكم؟ عليه قضاء بلا شك، إذا أنزل بطل صومه، إذا أنزل بطل صومه، عليه القضاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم إدخال الدش في البيت؟ لماذا تدخلوا بالبيت؟ وش حاجك فيه؟ يجلب لك شر ويجلب لك فضائيات قبيحة وشرور، وله مقتصر عليك، على أولادك وعلى نسائك وعلى من في البيت، فلا يجوز لك هذا. نعم. ما أعرف، أنا ما أدري عنها، لكن كل ما في شر تتركه. نعم كل ما في شر تتركه. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز الشرب قائما؟ المستحب أن يشرب وهو جالس، هذا هو المستحب، ويجوز أن يشرب وهو قائم، يجوز أن يشرب وهو قائم، لكن الأفضل أن يشرب وهو جالس، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يشرب وهو واقف، مثل ما شرب من ماء زمزم لما في حجة الوداع لما فرغ من الطواف وصلى خلف المقام وذهب للمسعى، شرب من ماء زمزم تناول وهو واقف وشرب عليه الصلاة والسلام. يجوز الشرب قائما، وإن كان الأفضل أن يكون جالسا. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أنا مقيم في هذه البلد، في هذا البلد المبارك، وفي بلدنا تكثر فيه دعوة جماعة التبليغ، وعدد من ينتمي لهذه الجماعة كثير جدا، ومع هذا في دعوتهم للناس لا ينكرون على من يقع في بعض الشركيات كالاستغاثة وغيرها، وهذا واقع منهم. سؤالي، هل دعوة هذه الجماعة مثل ما ذكرت لكم في كل مكان؟ وهل يجوز أن ينتمي مسلم لهذه الجماعة؟ أن تقول أنهم ما يعتنون بالتوحيد ولا ينكرون على من يشرك ولو كان بصحبتهم، هذه ما هي بدعوة، هذه ما هي بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوة الرسول أنه ينكر الشرك وينكر البدع والمحدثات. وش بقي إذن إذا ما صاروا ينكرون البدع ولا ينكرون الشرك؟ وش بقي؟ وش يعملون إذن؟ وش يدعون إليه؟ ما هو صحيح هذا. نعم أحسن الله إليكم. ويسأل كذلك عن جماعة الإخوان المسلمين. أنا قلت لكم ما علي من جماعة كذا وجماعة كذا، أنا أقول جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يمشي على طريقة الرسول، ما أنا عليه وأصحابي، اللي يمشي على هالحديث اتبعوه، اللي يخالف هذا الحديث اتركوه، هذه قاعدة تريحكم. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل حلق اللحية من الكبائر؟ حلق اللحية محرم وليس من الكبائر، لكنه محرم. قد يكون أنه إذا جاهر به وتساهل به أنه يصيره إلى كبيرة، المجاهرة صيره إلى كبيرة، أما مجرد حلق هذا فيعتبر محرم ومعصية، لكن إذا اقترن به استخفاف ومجاهرة وسخرية باللحية قد يتطور إلى أعظم من الكبيرة. نعم ها؟ مخطئ إذا جوز حلقة فهو مخطئ، لا يجوز، هذا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قد يكون جاهل ما يدري، وقد يكون عالما أخطأ. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز الأكل ماشيا؟ نعم لا بس يأكل ماشيا وجالسا وحتى مضطجعا، لا بس. نعم سؤال عن جماعات في فلسطين، اتركونا من الجماعات، أنا أذكر لكم الحديث، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو المقياس، من خالفه اتركوه. نعم نختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول هل إمرار الموسى على الشعر يكفي في التحلل من الإحرام؟ إذا كان في شعر فلا بد من قصه أو حلقه، إذا كان ما في شعر فإنك تمر الموس على محل الشعر ويكفي، تقول الله ما استطعت. نعم إذا عمم الرأس من جميع الجوانب لا بأس، أما إذا أخذ من جانب فقط وترك بقية الجوانب فهذا لا يجزي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على